أنا أعمل عند شخص وأريد أن أخذ إجازة بعد مرور سنة ولا يمكن لي الحصول عليها إلا بعد مرور سنتين، مما دفعني أن أطلب من أهلي أن يرسلوا برقية غير حقيقية بأن والدي مريض لكي أحصل على الإجازة، فما حكم هذا التصرف؟ إذا كان مقتضى العقد أنك لا تحصل على الإجازة إلا بعد سنتين فهذا التصرف تصرف خياني ولا يجوز، لأن المسلمون عند شروطهم، والله يقول وأوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا ليس من الوفاء بالعقود، فيعتبر هذا العمل محرما ومخلا بمقتضى العقد ومخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.